والآن مع الدرس العاشر بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، وهو جل وعلا يصرفها على عباده كيف يشاء. وأسباب الأرزاق قد تعود إلى أمور نستشعرها، ومن ذلك الاكتساب مثلا، فمن اكتسب يسر الله له شيئا من الأرزاق. وهناك أسباب قد لا نعقل ولا ندرك كيفية جلبها للرزق، ومن أمثلة ذلك الصدقة في سبيل الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فالصدقة تنمي المال، ويبارك الله عز وجل في المال بسبب الصدقات. ولذا رغبت الشريعة في أن يبذل الإنسان من ماله صدقة يتقرب بها لله عز وجل. وقال تعالى في مدح بعض عباده: وآتى المال على حبه ذوي القربى. فيه أن الصدقة يبتدئ بها الإنسان على نفسه، ويبتدئ بها الإنسان بعد ذلك على قرابته، فهذه الصدقة على القرابة أولى من الصدقة على الأجانب. ولذا روى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة، وهو زوج والدته، كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، نخل من النخيل التي يملكها أبو طلحة تسمى بهذا الاسم، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر مرتبة عظيمة من المراتب التي يسعى المؤمنون إلى تحصيلها، وتكون من أسباب دخول الجنات ورضا الرب عن العبد. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فحينئذ قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، يعني سأجعلها وقفا تصرف غلتها وتصرف ما يأتي منها من ثمار في سبل الخيرات، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث شئت، أي اجعل مصرفها حيث تشاء. لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المال في الصدقة على الفقراء، وإنما قال: بخ ذلك مال رابح، شجعه على ذلك، وبين له أنه قد ربح بذلك، ذلك مال رابح. قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعله في الأقربين، أي في قرابتك. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أنس بن مالك كان قريبا من أبي طلحة لأنه ابن زوجته، فهو ربيبه، لكنه ليس من قرابة النسب، وحينئذ لم يدخل في هذه الصدقة. في هذا الحديث مشروعية الأوقاف، وأن هذه الأوقاف عمل صالح ومال رابح، كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت الشريعة به في هذا الباب أن العبد يعطي السائل الذي يأتيه فيسأله من ماله. قال جل وعلا مبينا أن السائل يعطى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. روى المؤلف عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. ومما ترغب به الشريعة في باب النفقات أن يهدي لإنسان الهدايا لمن له به صلة، ومن ذلك أن تهدي المرأة لجاراتها ولو كانت تلك الهدية شيئا قليلا. فقد روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، وفي رواية: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا، فهذا شيء قليل. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقروا الهدية ولو كانت شيئا يسيرا. قال مالك: بلغني عن عائشة أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، يعني خبزة، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه، ما عندك إلا هذا الرغيف، كيف تفرطين في وجبة طعامك ووجبة إفطارك؟ فقالت عائشة: أعطيه إياه. قالت: ففعلت تلك الجارية فأعطت المسكين ذلك الرغيف. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاه وكفنها، فدعتني عائشة أم المؤمنين. انظر كيف عوضهم الله عز وجل، كيف عوضهم الله عز وجل بإعطائهم هذه الشاه وما يكون معها من الأقراص والأرغفة ونحو ذلك. قالت الجارية فدعتني، قالت المرأة فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك الذي أهديناه لذلك المسكين. وفي هذا أن الله عز وجل يعوض المنفقين المتصدقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومتى آمنت يا أيها العبد أن الأرزاق بيد الله وأن الله صادق الوعد، فحينئذ لن تتردد في بذل مالك صدقة تريد ما عند الله عز وجل. قال مالك: بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذي حبة فأعطيه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب كيف تعطى من هذا العنب. فقالت عائشة: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. ومما يقابل هذا أن الإنسان ينبغي به أن يتعفف عن سؤال الآخرين من أموالهم، وأن يكون سؤاله لله عز وجل بين شفتيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ولا يسأل الناس شيئا. فقد قال المؤلف: باب ما جاء في التعفف عن المسألة، أي الترفع عنها. وروى عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سألوه شيئا من الدنيا فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، أي انتهى وفرغ. ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، لن أحفظه عنكم، سأعطيكم منه، ومن يستعفف يعفه الله، أي أن من يطلب العفة ويترك السؤال فإن الله سيتولى شأنه وسيعطيه من عنده، ومن يستغني يغنه الله، أي أن من يطلب الغنى من الله ويظهر الغنى فإن الله عز وجل سيمده بالغنى من عنده، ومن يتصبر، أي من يعود نفسه على الصبر وعدم التجزع بسبب نقص ما لديه من النعم، فإن الله عز وجل يصبره، أي سيرزقه الصبر ويعينه عليه ويجعله لا يتأثر من النقص الحاصل عنده. ثم قال: وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر يذكر الصدقة والتعفف في المسألة: اليد العليا وهي المنفقة خير من اليد السفلى وهي السائلة. وروى عن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة والطلب والسؤال، فأما ما كان من غير مسألة ساقه الله إليك من غير أن تسأله فإنما هو رزق يرزقك الله إياه. فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا، يعني فيسأله أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. ففي هذا الترغيب في الاكتساب والعمل والتحذير من سؤال الآخرين. ثم روى المؤلف عن زيد ابن أسلم عن عطاء عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، مكان بقرب المدينة، قيل له الغرقد لأن فيه شجرا يسمى بهذا الاسم، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم. قال الرجل: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، ليس عندي شيء. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغضب علي بسبب ليس إلي، إنه ليغضب علي ألا أجد ما أتمكن من إعطائه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها أي ما يبلغ قيمتها فقد سأل إلحافة. يعني يقول بعض الناس يسأل وعنده مال فيكون حينئذ ملحفا في السؤال. فقال الأسدي: للقحة لنا خير من أوقية، أي أن الناقة خير لنا من أوقية الفضة. قال مالك: والأوقية 40 درهما. قال هذا الراوي: فرجعت إلى أهلي لما رأيت هذا الرجل يسأل ويعتذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجد ما يعطيه، فرجعت إلى أهلي ولم أسأله، فقدر الله عز وجل أن أتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام بشعير وزبيب فقسمه صلى الله عليه وسلم وقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل فلم نحتج للسؤال. ثم روى عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفوني إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. في هذا تصحيح مفاهيم كثير من الناس الذين يفهمون المسائل على غير الفهم الشرعي بناء على عوائدهم أو ما قد يرونه بعقولهم القاصرة. فهذه 3 مسائل. المسألة الأولى أن من تصدق الصدقة يظن أن ماله قد نقص، وفي الحقيقة أن الأمر على عكس ذلك، بل سيكون هذا من أسباب زيادة ماله ونمائه، لأن الله عز وجل قد وعد المتصدقين بالخلف، وحينئذ ستكون الصدقة سببا من أسباب زيادة المال ونمائه. أما المسألة الثانية فإن العبد إذا أخطأ عليه الآخرون قد يظن أنه إذا عفى عنهم ستنقص درجته وتنزل مرتبته، وليس الأمر كذلك، لأن المكانة التي تكون في النفوس والعز الذي يحصل عليه بعض الخلق هو هبة من الله عز وجل، وبالتالي قد وعد الله العافين الذين يتجاوزون عن أخطاء غيرهم بأن يرفع درجتهم، ولذا قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأما الفهم الثالث فما يتعلق بالتواضع، عندما يتواضع الإنسان ويحسن التعامل مع غيره ولا يتكبر على الآخرين ويترفع عنهم ويقبل الحق ممن جاء به يكون حينئذ متواضعا. قد يظن بعض الخلق أن من تواضع فإنه ستنقص درجته عند الناس، وليس الأمر كذلك. إذا عودت نفسك على قبول الحق ممن جاءك به فحينئذ سترتفع درجتك، وهكذا إذا عودت نفسك على ترك احتقار الآخرين واستنقاص منزلتهم فإن الله عز وجل سيرفع درجتك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد إلا رفعه الله. هذا اللفظ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم في غير الموطأ، أما الإمام مالك فإنه قد تشكك في هذا اللفظ هل هو مرفوع أو لا، فقال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره من الصدقة. أي من هم الأصناف الذين لا يصح أن نعطيهم من مال الزكاة ويكون عندهم ما مانع يمنعنا من صرف الزكاة لهم؟ من ذلك أهل البيت النبوي، فإن آل البيت لهم من المكانة والمنزلة ما نجعلهم يترفعون عن أخذ أوساخ الناس من الصدقات، وحينئذ تعتز نفوسهم وترتفع درجتهم عند الخلق لأنهم لا يسألون الناس صدقات أموالهم. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، أي أرسله من أجل أن يجبي الصدقة. فلما قدم الرجل إلى النبي فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، يعني هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإبل التي أحضرها، قال: أعطني هذه الإبل لأنني أنا الذي أتيت بها إليك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه. ثم قال: إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كريما لا يرغب في أن يمنع العطاء، وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له، لأن الصدقة والزكاة هذه فروض من عند الله عز وجل محصورة بأناس معينين ذكرها الله في عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. ثم روى المؤلف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عبد الله بن الأرقم: أدللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، أي أذهب إلى أمير المؤمنين فأطلب منه أن يمكنني من ركوبه ويحملني عليه. فقلت: نعم، هناك جمل من إبل الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ ضرب له مثل، فقال: هناك رجل جاءك بثوب فيه عرق كثير بسبب شدة الحر وبسبب أنه أدى أعمالا كثيرة أخرجت منه العرق، فأعطاك هذا الثوب فغسلته فشربت الماء الذي نتج من هذا الثوب، هل تستحسن هذا؟ قال: فغضبت: كيف تضرب لي هذا المثل؟ وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: هذه الصدقات أوساخ الناس، فهي بمثابة الماء الذي يخرج من مثل هذا الثوب، إنما الصدقات أوساخ الناس يغسلونها عنهم. أسأل الله جل وعلا أن يغنينا وإياكم بفضله، وأن يمكننا وإياكم من الصدقة في سبيله، وأن يجعلنا من أهل اليد العليا لا من أهل اليد السفلى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد.